بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له، وشهدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله نتناول مادتين. المادة الأولى مادة العقيدة ومادة التوحيد، ونتناولها من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو كتاب الثمرات الزكية للشيخ أحمد فريد. المادة الثانية مادة الفكر، ونتناولها من كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي للدكتور علاء بكر. الكتابين موجودين في مكتبة فياض. الكتابين موجودين في مكتبة فياض، عشان لو الشيخ محمود خلف اتأخر عليكم فيهم أو ملقاهمش. وطبعا الكتابين كانوا بيطبعهم الأول العقيدة، بس العقيدة يعني قصرت جدا في طبعهم، فالمشايخ بدأوا ان هم ينتقلوا لمكاتب أخرى. ففياض، مكتبة فياض دلوقتي يعني قايمة بموضوع الطباعة ده على وجه كامل. يعني المادة الأولى هي مادة العقيدة وعلم العقيدة، يشمل أمرين. الأمر الأول حدود الإيمان والكفر، ما يصبح به الإنسان مؤمنا وما يخرج به عن ملة الإسلام. ده علم العقيدة اللي هو بيبقى موجود في الكتب التي تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة. أثر هذه العقيدة ده اللي بيسمى علم السلوك أو يسمى أعمال القلوب. وهذا هو الأهم في العقيدة، هذا هو العلم الأهم في العقيدة. يعني عندنا العقيدة حاجتين: حدود بدونها الإنسان يبقى أخطأ خطأ عقديا، سواء الخطأ ده كان كفر كان بدعة كان معصية قلبية أي مكان. الحاجة التانية القوة الدافعة أو الأثر العملي والقلبي، الأثر الظاهر والباطن للاعتقاد في الله، وهذا الذي يسمى عمل القلب. وعمل القلب هو المقصود أساسا من دراسة علم التوحيد. وكلما كمل العمل القلبي كلما استقام حال الإنسان. لو نظرت في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا من كفر وجاهلية سوداء، وفي أقل من 30 عاما ملكوا شرق البلاد وغربها، ملكوا الدول العظمى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم قبل الإسلام لا يصبر على أقل ما لا يحب، أقل حاجة ما يحبهاش ما يصبرش عليه. ربما يأنف الرجل أن يسمع كلمة لا يرضاها فيشن حربا لأجله. بعد الإسلام صار الواحد منهم يذل لأخيه المؤمن ويتحمل منه ما لا يستطيع أحد من البشر مهما حسنت أخلاقه أن يتحمله ما لم يكن سليم العقيدة. كان ربما الواحد منهم لا يصبر على الجوع، كان يأكل إلهه إذا جاع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم قبل الإسلام من يعبد الصنم من العجوة، يعمل صنم من عجوة، فإذا جاع أكله. الجوع كان ممكن يصل بالواحد منهم إلى أن يأكل إلهه، مش بس يعتدي على جاره وعلى أخيه ويسلب مال غيره، لا، ده إلهه الذي يسجد له، كان يسجد له منذ ساعات، إذا جاع ربما أكله، ربما أكل إلها. بعد الإسلام صار الواحد منهم يجوع عن طيب خاطر ولا يهاد يعني جانب للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما بلغ شدة الجوع بالصحابة ربطوا الأحجار على بطونهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه، فشاورهم قال نرسل إلى غطفان. غطفان ده كان تقريبا 6 على 10 من الجيش، 6 أعشار الجيش اللي كان محاصر للمدينة، فقال نرسل إلى غطفان فنصالحهم على شطر ثمار المدينة. قال لهم نبعثوا الغطفان، غطفان متحالفة مع قريش، متحالفة مع غيرها من قبائل العرب، كانوا محاصرين المدينة، اشتد الحصار على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاعوا جوعا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول غطفان دولا ليس بيننا وبينهم عداوة عقدية، لا يعادوننا لأجل عقيدتنا. أما هم بيعادوا المسلمين ليه؟ طمعا في ثمار المدينة، طمعا في خيرات المدينة. فقال لو أرسلنا إلى غطفان قلنا لهم هنديكوا نص ثمار المدينة، كل عام تاخدوا نص الخراج، نص الزرع، نص الإنتاج الزراعي بتاع المدينة، لو أرسلنا إليهم بذلك ربما رضوا وانصرفوا عن المدينة. فقال له الصحابة يا رسول الله إنهم لم يكونوا يطمعون أن ينالوا منها في الجاهلية ولا تمرة واحدة إلا قرى أو بيع، يما ندالهم إكرام، واحد منهم يمز علينا ضيف فندال نطعمهم من ثمار المدينة، من تمر المدينة من باب إكرام الضيف، أو يجي يشتري مننا، أما إن هو يأخذها غصب عننا فما كانوش يطمعوا في تمرة واحدة. فبعد أن أعزنا الله بالإسلام نبذلها لهم؟ لا والله يا رسول الله، ليس بيننا وبينهم إلا السيف. فصبروا على الجوع حتى لا يقال أنهم بعد الإسلام، عشان محدش يقول ده بعد الإسلام أعطوا الثمار التي كانوا يمنعونها من الكفار في الجاهلية، محدش يقول أنهم لما كانوا في الجاهلية كانوا أعزة ولما أسلموا صاروا أزلة، صاروا يعطون ثمارهم حتى يصرفوا الناس عن قتالهم. اللي غير حال الصحابة هذا التغيير الشديد كان هو الاعتقاد القلبي، كان هو العقيدة القلبية الراسخة، آمنوا بالله، آمنوا باليوم الآخر، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قرأوا القرآن، فهموا معانيه، فأصبح عندهم وعد الله كأنه رأي العين. الله سبحانه وتعالى وعدهم بالرفعة يبقى كأنهم شايفين الرفعة أمامهم، وعدهم بالنصر كأنهم يرون النصر أمامهم. فكل ذلك كان ثمرة من ثمرات الاعتقاد القلبي الصحيح. إذا نظرت إلى آيات العقيدة في القرآن تجد آيات العقيدة، آيات الإيمان تتناول أعمال القلب، تركز على أعمال القلب. إذا نظرت إلى قصص الرسل عليهم السلام، قصص الرسل ده ركن من أركان الإسلام، الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة التي أخبر بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل مش بس أن أنت تصدق أن هم موجودين، أو أن أنت تعرف أن هم 25 بأسمائهم وأكثر من ذلك لا مما لا نعرف أسمائهم، لا، الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الرسل، ما أخبر الله به عن الرسل أسماءهم، وهذا قليل جدا في القرآن. أكثر ما أخبر الله به عن الرسل هو مواقفهم الإيمانية، ما علموه للناس من توحيد الله، صبرهم على ما أصابهم من أذى الكفار، ثباتهم في مواجهة الكافرين، نصرة الله سبحانه وتعالى لهم عقب الثبات وعقب اليأس من أن يؤمن الكفار ومن أن ينجو المسلمين من أيديهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالله سبحانه وتعالى أكثر ما ذكر في باب الإيمان بالرسل هو هذه المواقف القلبية، هذه المواقف الإيمانية. المواقف الإيمانية ديت لا يعني تقوم في قلب الإنسان إلا إذا كان القلب سليم. أشبه بالضبط بإناء أو بوعاء وتضع فيه شيئا سائلا، كوباية هتحط فيها مية، شفشق أو كوز هتحط فيه لبن. إذا كان هذا الإناء مكسور، لو الكوز ده مخروم، كوباية دي مشروخة، فكلما تحط فيها سائل كلما السائل ينزل تفضل تملى فيها وهي لا تمتلئ. ليه؟ لأن هناك كسر أو شرخ. الكسر أو الشرخ ده هو الذي سعى أعداء الله سبحانه وتعالى إلى إحداثه في قلوب المسلمين، فبدأوا يحدثون البدع في العقائد، بدأوا يخترعوا البدع في العقائد. أول لما وجدت البدع في العقائد بدأ يحصل افتراق في الأمة، بدأ يحصل قتال، بدأ تظهر شركيات. يعني أول ما يعني دعي إلى بدعة في الإسلام، أول هذه البدع ظهورا في الإسلام كانت بدعة الخوارج. بدعة الخوارج بدعة في العقيدة. بسبب ظهور الخوارج حصل افتراق بين المسلمين ومقتلة شديدة، وظلت بدعة الخوارج موجودة في الناس إلى يوم الناس هذا. حد النهاردة تلاقي طيارات بتكفر، طيارات التكفير، نفس كلام الخوارج أو قريبة من كلام الخوارج لازال يقال إلى الآن. الشخص ده بقى علشان خاطر أنت تيجي تقوله أخوك ويجب الرحمة بالمسلمين ويجب ويجب، هو عنده أنه هو كافر. هتيجي تقوله أخوك إيه بقى؟ مفيش بقى لا أخوه ولا مش أخوه. سهل عليه جدا أنه هو يرمي قنبلة في حتة يقتل عسكري ولا يقتل ضابط ويموت معاه 20-30 واحد مسلم. فتقول له طب انت عشان تقتل عسكري ولا ضابط تموت 20 مسلم؟ فيقول لك اصل ده كفار. ايه اللي خلاك ان انت تقول هم كفار؟ خلل وجد في عقيدته، خلل موجود في العقيدة، فكانت النتيجة ان سهل عليه ان هو يريق دماء المسلمين. علشان كده معظم كتب العقيدة اهتمت بالكلام عن الحدود العقدية حتى تمنع من الوقوع في البدعة العقدية وفي الشرك الاعتقادي، رغم ان الجزء الاهم من العقيدة اللي هو اعمال القلوب لا تجد غالبا في الكتب التي يقال عنها كتب التوحيد. ده طبعا في المؤلفات المتأخرة. الكتب القديمة التي كانت تؤلف في التوحيد كانت تسمى السنة، كانت تسمى التوحيد ولا تسمى العقيدة، كانت تسمى كتب السنة، كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لابن أبي شيبة. كانت تسمى كتاب الإيمان، كتاب بيتكلم في التوحيد أو في العقيدة لكن كان يسمى كتاب الإيمان، زي كتاب الإيمان لابن مندة وكتاب الإيمان لابن خزيمة وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية. فكانت تسمى بالأسامي الأصيلة التي تذكر الناس بحقيقة العقيدة. مش معنى ان انا بكلمك عن ان ده شرك وده ايمان ان انا بقولك ان انت عقيدتك العقيدة بتاعتك كده اكتملت. لا، العقيدة اللي هي القوة المحركة الدافعة اللي هي تخلي عندك صبر على ان انت تجوع وتعرى وتتشرد، ان انت تعذب في الله سبحانه وتعالى ولا تنكل عن دينك طرفة عين، مش هي ان انا اقولك ده شرك وده مش شرك. عشان انا اقول لك التوحيد ثلاث اقسام: ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. اما ليه انت بتتكلم في الحاجات دي؟ ليه انت مهتم بيها اكتر؟ الاهتمام اكثر الاهتمام بها لانها هي محل الحرب من اعداء الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن سبأ اليهودي لما اراد ان يطعن في دين الاسلام، ما اراد ان هو يهدم دين الاسلام، اظهر انه مسلم وبدأ ان هو يفسد عقائد المسلمين. ما جاش قال لهم ان الله لا يرزق، ايمان المؤمنين الراسخ بان الله هو الرزاق كان يجعل المسلم لا ينظر الى الحرام، لا يلتفت الى الحرام، يسهل عليه جدا ان يجوع ولا يأكل حراما. بل كانت المرأة توصي زوجها اذا خرج الى العمل، خرج ليسعى عليهم، تقول اتق الله ولا تطعمنا حراما، فإن نصبر على النار على الجوع ولا نصبر على النار. فدي أجزاء راسخة ما ينفعش ان هو يجي جنبها. طيب يعمل ايه؟ يكسر في الجدران، يحطم الإناء، إذا تحطم الإناء انسكب ما فيه من السائل. فبدأ ان هو يخترع بدع في العقيدة. فكان من أول ما تكلم به من البدع أن كان يسأل الناس: ما تقولون في نزول عيسى؟ تقولوا إيه في نزول عيسى في آخر الزمان؟ فيقولون: ينزل عيسى في آخر الزمان حكما عدلا وإماما مقسطا، ويذكرون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام. فيقول لهم: عيسى خير أم محمد؟ مين الأفضل، سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد؟ ها رد انت، سيدنا محمد لا شك. طيب سيدنا عيسى وهو أقل فضلا من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان، فمن باب أولى أن ينزل محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، من فضائل عيسى إن هو ينزل في آخر الزمان. طيب محمد أفضل منه صلى الله عليه وسلم، فيبقى محمد صلى الله عليه وسلم ينزل آخر الزمان كما ينزل عيسى عليه السلام. فكان يقول: محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرجعة من عيسى. رجوع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من نزول عيسى في آخر الزمان. فظهر في الناس من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر في آخر الزمان. شوية شوية البدعة دي كبرت، بقت بدل ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هينزل في آخر الزمان، بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود بيننا. دي بقى لحد النهاردة موجودة، تلاقي جماعة يقعدوا يعملوا حضرة، بعد الحضرة يجي الشيخ يقول لهم: انتوا عارفين اللي كمل منكم مليون مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان موجود في الحضرة واقف جنبه، بس انتوا ما خدتوش بالكم. شوية وبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم العصمة بتاعته، الوظائف بتاعته، يعني العصمة والوحي من الله سبحانه وتعالى، ده مش موجودة في النبي، ده موجودة في أوصياء النبي. غاب من النبي صلى الله عليه وسلم جسده، ولم يغب من النبي صلى الله عليه وسلم عصمته وما ينزل عليه من الوحي. طب الوحي بينزل على مين؟ يقول لك على الأئمة من بعده. فظهرت بدعة الأئمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالإمامة، وأن أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا أئمة، لم يكونوا خلفاء للمسلمين، إنما كانوا غاصبين للإمامة، غاصبين للخلافة من علي رضي الله عنهم أجمعين. ظهرت بدعة الأئمة الاثنى عشرية، بدعة الخوارج الاثنى عشرية، وهكذا بقى هلوم مجرة قعدت تظهر بدع بدعة وبدعة وبدعة. تواتر وتوالي هذه البدع حول الإيمان الذي كان موجود في الناس، حول الخوف والحب والرجاء والتوكل والإنابة، حولها إلى فلسفة ومناظرات ومجادلات. بدل ما الواحد كان يبقى قلبه حاضر في الخوف من الله، قلبه حاضر في البدعة والرد على البدعة والرد على الرد على البدعة. فبدأ يحصل الانحراف العقدي. بدل ما كانت فرقة واحدة فرقة الخوارج ظهرت فرق الشيعة وظهرت فرق المعتزلة، وتوالى ظهور الفرق، وداخل الفرق ظهر فرق. يعني المعتزلة في القول بخلق القرآن فقط 6 فرق، الخوارج ما يقرب من 10 فرق، المرجئة ما يقرب من 12 فرقة، ده فرقة واحدة، ده فرقة واحدة منقسمة داخل بعضها 12 فرقة. فيعني حصل انحراف عن العقيدة، تركت أعمال القلوب لما انكسر الإناء، لما يعني الحدود العقدية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت من القلوب، عند ذلك سهل على الناس جدا أن يتخلوا عن المعاني الإيمانية الراسخة من الخوف والحب والرجاء والتوكل ونحو ذلك. احنا بنقول احنا عايزين نتربى على العقيدة، لازم نعرف ان الكتب اللي قدامنا دي نص العقيدة، دي الكتب ديت بس الاناء الوعاء اللي هيتحط فيه العقيدة، بقية العقيدة تؤخذ من كتب اعمال القلوب اللي بتسمى كتب السلوك او كتب التربية اللي انتوا بتدرسوا منها كتاب الثمرات تزكية النفوس، أو كتاب الأكبر منه الأخو الكبير اللي هو البحر الرائق، أو غيره بقى من كتب الأئمة ككتب ابن القيم رحمه الله، كتب ابن الجوزي وغيرها من الكتب. كتب دي في أعمال القلوب، دي مش كتب موعظة، دي مش كتب بس علشان تسمعها وتقول آه ده رقائق تسمعها يعني الرهف الحسي وخلاص بعد كده تاخد بعضك وتمشي. لا، ده هو ده العقيدة، التطبيق العملي للعقيدة اللي انت المفروض تسأل نفسك عليه. يا ترى الخوف في قلبي النهاردة زاد ولا لا؟ يا ترى الحب في قلبي النهاردة زاد ولا لا؟ ده الأثر العملي للعقيدة اللي المفروض يوجد في قلب الإنسان لما يعني تصح عقيدته، أولا بصحة حدود العقيدة اللي هي في الكتب اللي هندرسها اللي هي في كتاب الثمرات الزكية، ثم بصحة العمل العقدي، العمل القلبي اللي بيه الإنسان يعني يزداد إيمانا، يترقى في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى. الكتاب اللي معانا اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كان زمان كتاب اسمه الثمرات الزكية في العقائد السلفية. كان كتاب اسمه الثمرات الزكية في العقائد السلفية، وكان لتسميته بالثمرات الزكية غرض، وهو الإشارة إلى أن الثمرة الزكية، الثمرة الناضرة، إنما تنشأ من العقيدة الصحيحة. اسم الثمرات الزكية ثمرة زكية، يعني ثمرة مكتملة، ثمرة طازة جيدة مكتملة اللون والطعم والحجم، دي الثمرة الزكية. الثمرة الزكية دي تؤخذ من العقيدة الصحيحة، الثمرة الزكية من العقائد السلفية تؤخذ من العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف رضوان الله عليه. ما نقول عقيدة السلف ما نقصدش بيها عقيدة الشيخ أحمد فريد، ولا عقيدة الشيخ سعيد، ولا عقيدة الشيخ محمد حسان، ولا حتى عقيدة شيخ الإسلام تيمية، ولا عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، إنما نقصد بها العقيدة التي اعتقدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا متعبدين لله بثلاث حاجات: القرآن كلام الله، السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف القرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فهم سلف هذه الأمة. لماذا؟ لأن هذا الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، مش لوحده، وإيه؟ وأصحابي. الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكما أنه لابد من الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، لابد أن يفهم ما جاء في الكتاب والسنة بما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه لتلامذتهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يحصل انحراف عن هذه العقيدة، تفترق الأمة إلى فرق، كل فرقة منها تتسمى باسم، يظل أصحاب عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا اسم لهم، ما يتسموش باسم، فيسميهم الناس أسماء، طلع الناس عليهم أسامي. فظهر الخوارج، وظهر المعتزلة، وظهر الشيعة، وكان بين هؤلاء الثلاثة من هم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الخوارج سموا بالخوارج، الشيعة سموا بالشيعة، المعتزلة سموا بالمعتزلة. فاضل في أربع عقائد في الإسلام، ثلاثة منها لها أسامي والعقيدة الرابعة ليس لها اسم. قالوا لهم: أنت خوارج؟ لا. طب أنت شيعي؟ لا. طب أنت معتزل؟ لا. طب أنت إيه؟ فيقول: أنا على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيسموهم بأسامي، سموهم مرة أهل الحديث. أهل الحديث يقول له: أنا أؤمن بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وبما آمن به أصحاب النبي. يقول له: طب أنت شفتهم؟ يقول له: لا، لكن ما آمنوا به موجود في كتب الأحاديث. فيقول له: أنا خارجي وأنت حديثي، أنا معتزلي وأنت حديثي. فسموا بأهل الحديث. حديث زمان كان ليه اسمين: الحديث والسنة. فسموا بأهل السنة أو بأهل الحديث. كذلك ظهر من يقول: أنا أفهم، أنا أؤمن مثلك بالقرآن والسنة، لكن أفهمه بما أشاء، أفهمه كما أريد، لا أتقيد بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده المؤدب. كان في ناس أكثر يعني سوء أدب، قالوا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين بالفتوحات والقتال، فما كانواش فاضيين يقعدوا يفسروا القرآن ويفسروا أحاديث النبي، فكانوا بيقولوها كده وخلاص، يذكروها كما يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يفكروا فيها. فكانوا يقولون أن السلف منطقهم أسلم أو مذهبهم أسلم، أما مذهب الخلف اللي هم يعني لك الصحابة والتابعين، دول كانوا ناس طيبين بياخدوا الآيات والأحاديث كده على ظاهرها عشان مش فاضيين يفكروا في التفسير بتاعها. أما هم بقى اللي هم سموا نفسهم الخلف، قال لك: احنا بقى كنا اطلعنا على الثقافات الخارجية، واختلطنا بفارس والروم، اطلعنا على الفلسفات بتاعة اليونان والرومان. فالمنطق بتاعنا أحكم. فكانوا يقولون: عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. فطلع ناس أو اللي هم على ما آمن به النبي وأصحابه، طلع يرد عليهم لا ده عقيدة السلف أسلم وأحكم. فسماهم هؤلاء بالسلفيين، قال لهم خلاص يبقى أنتم سلفيين ونحن خلفيين. في كل ذلك أصحاب هذه العقيدة لم يسموا أنفسهم باسم سوى الإسلام، لكن لما سماهم غيرهم باسم آخر أما لهم أهل السنة والجماعة قبلوا ذلك. اللي قبلوا ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الاسم ما دام صحيحا لا يتعارض مع اسم الإسلام فهو ليس مذموما. فأصحاب النبي كان منهم الأنصار، كان منهم المهاجرين، كان منهم أصحاب بدر البدريين، كان منهم أصحاب بيعة الرضوان، كان منهم مسلمة الفتح. كل دي أسامي كانت موجودة. طول ما الاسم لا يتعارض مع اسم الإسلام، لا يتنافى مع اسم الإسلام، فمفيش منه مشكلة. فأنت هتقول علي أنت سلفي. طيب هو اسم سلفي ده معناه يتعارض مع الإسلام الصحيح؟ لا. طب خلاص مفيش مشكلة أنا سلفي. واحد يقول له أنت سني، طب سني ده يتعارض مع الإسلام الصحيح؟ لا خلاص مفيش مشكلة أنا سني. فكان أهل السنة كان الذين على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه كانوا يقبلون ما يسميه به غيرهم ما دام الاسم لا يتعارض مع اسم الإسلام. الحاجة الثانية كانوا بيقبلوا الأسامي، يقبلوا تسمية الآخرين لسببين. السبب الأولاني أنها لا تتعارض مع الإسلام ففيش منها مشكلة. السبب الثاني لئلا يظن بهم أنهم يكفرون غيرهم. واحد يقول له أنا معتزلي وانت سني، يقول له لا أنا مسلم، يروح الخارج يقول له يعني أنا كافر؟ لا هو مش كافر، هو مبتدع. فلو أصروا على رفض كل اسم غير اسم الإسلام لفهم منه غيرهم أنهم يكفرون من ليس على منهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أبعد الناس عن تكفير غيرهم، لذلك كانوا يقبلون هذه الأسماء حتى لا يظن أحد بهم إذا تمسكوا باسم الإسلام أنهم يسمون غيرهم بالكفر، أنهم يقولون عن غيرهم أنهم كفار. فلذلك إذا درسنا فإننا ندرس عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال العقيدة المأخوذة من القرآن والسنة كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى اسمها السلفية، اسمها السنية، أي مكان اسمها، هذه حقيقة سميها ما شئت. عند العقلاء أجمع أنه لا مشاحة في الاصطلاح، اللي عايز يسمي حاجة أي اسم يسميه مدام نحن متفقون على المهية. أنا أقول لك حط الكتاب على المكتب وانت تقول له حطه على الترابيزة، واحد يقول له حطه على بتاع الخشب ديت، واحد يقول له حطه على التختة. طول ما المسمى واحد، طول ما احنا متفقين أن المسمى هو هو، يبقى مش مشكلة الاسم ايه، ده لا مشاحة في الاصطلاح. اخر حاجة بقى نختم بيها، وده من باب الطرفة يعني، ان الكتاب كان اسمه الثمرات الزكية. ليه بقى اسمه عقيدة اهل السنة والجماعة؟ الشيخ احمد فريد كان في 2002 كان الحكومة قررت ان هي تبدأ تقبض على السلفيين وتحطهم في السجن، فقرروا يبدأوا بالمشايخ. طبعا كانت القضايا اللي موجودة ساعتها كانت كلها قضايا تفجير خلية إرهابية، فخلية إرهابية مسكنا خلية كانت هتفجر، مسكنا خلية كانت تغتال الرئيس كده. فما جوم عند السلفيين، السلفي يعني أقصى سلاح بيشيله سلاح التلميذ ده، يعني إيه ما فيش أكتر من كده، يعني ما بيشيلش أسلحة أكتر من كده. فهيقولوا الناس دول بتوع تفجير ولا دول بتوع قنابل؟ هو الأخ لما بيولع عود كبريت يعني إيه بيجيب اتنين شهود إن هو الكبريت ده آمن، وإن هو ولع بيه شمعة ولا ولع بيه بوتاجاز، فمش عارفين يلفقوا لهم قضايا اغتيالات وكده. فإيه السكة السهلة اللي يلفقوها لهم؟ قالوا دول بيكفروا الناس، قالوا دول تكفير. فقبضوا على الشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ محمود عبد الحميد والشيخ عبد المنعم الشحات، مجموعة من المشايخ يعني، قبضوا عليهم، عملوا لهم قضية سموها السلفية التكفيرية. فدي كانت ايه اول قضية. ففي القضية بتاعت الشيخ ياسر المحامي في المشورة، طبعا الشيخ متهم بالتكفير، فالمحامي قال لهم ايه رأيكم لو انا جبت لكم وزير الاوقاف الاسبق، واحد من وزراء الاوقاف السابقين، وبحضور مجموعة من علماء الأزهر اللي يعني الحكومة مقرة بأهليتهم للفتوى، هم بيقولوا إن المنهج بتاع الناس ديت، الشيخ ياسر والشيخ سعيد، المنهج بتاع الناس ديت هو منهج الأزهر وإن فيش فرق ما بيننا. فقالوا له طب مستحيل الكلام ده، إزاي دول تكفير؟ فالمهم جاب لهم حلقة من حلقات ندوة للرأي، كانت مناظرة بين بعض مشايخ الأزهر وبين المشايخ بتوع السلفيين. فيدوبك أول شيخ يتكلم كان الشيخ سعيد، عقب عليه الدكتور أحمد أبو النور كان وزير أسبق للأواف، فقال له إن كانت هذه هي السلفية فنحن كلنا سلفيون. ده كان لسه أول شيخ بيتكلم، يعني ما كان بيت المشايخ لسه ما تكلموش حتى. فالقضية بتاعت الشيخ ياسر كده يتفركشت خلاص، ما نفعتش. جت بعديها قضية الشيخ شريف الهواري، عملوا برضو قعد حوالي سنة، عملوا قضية تكفير برضو سلفية تكفيرية. الحمد لله رب العالمين. طبعا ايه الشيخ يعني فشلت القضية برضو، تفركشت القضية، فجوم عملوا للشيخ احمد فريد قضية تكفير. فكان ايه بقى الكتب التكفيرية؟ طبعا ايه اي كتاب اي قضية كانت بتفشل انت بتقول انها تكفير، طب هات لي كلام تكفير، فمش لاقيين كلام تكفير. فالشيخ احمد فريد راحوا عاملين له حرز بكتابين دول بيتهموه في التكفير. اول كتاب كان الثمرات الزكية، اول فصل فيه الإيمان والكفر، فقالوا هو ده تكفيره. الكتاب الثاني كان اسمه العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير، فراحوا واخدين الكتابين دولة حرزهم له وعملوا بيهم قضية تكفير. فوكيل النيابة بيقول للشيخ أحمد، بيقول له أنت متهم بتكفير المجتمع فبيقول له لا أنا أنفي الكلام ده وما حصلش. فقال له الكتب بتاعتك، الكلام ده موجود في الكتب بتاعتك؟ الكتب. فقال له الثمرات الزكية، الكتاب الثاني العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. طبعا وكيل النيابة كسف وقال له خلاص بقى ايه سيب، انا هكمل بقى السين جيم مش عارف ايه، يفرج عنه بكفالة 500 جنيه وخلاص، اخلاء سبيل بكفالة 500 جنيه. طبعا الشيخ اخلي سبيله من النيابة لوادي النترون، قعد هناك سجن وادي النترون يعني، قعد قضى البراءة هناك شوية، وبعد كده ايه ربنا اكرمه وطلع. فلما طلع جاي عشان خاطر يطبع الكتاب، لقى الكتاب ممنوع من الطبع. ليه ممنوع من الطبع؟ ده كتاب تكفير وانت مرفوع قضية تكفير عليك بسبب الكتاب. فالشيخ راح شايل اسم الثمرات الزكية وراح حط عقيد اهل السنة والجماعة، وقدم الكتاب للأزهر، راح الكتاب واخد موافقة من الأزهر وطبع. فتحط عليه الثمرات الزكية يبقى قضية تكفير، تحط عليه عقيد اهل السنة والجماعة يبقى عليه موافقة من الأزهر ومفيهوش اي مشاكل. فبعديها الشيخ بقى يطبع كتاب باسم عقيدة أهل السنة والجماعة. فروض طبعا بعد ما أن الدولة مشي الحمد لله يطبع الثمرات الزكية، بس مش عارف ده في مشروعات الشيخ الجاية ولا لا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نأخذ 10 دقائق راحة بالضبط وبعد كده نبدأ في الفكر.